سلطان الظلام، مؤلف الكتاب توفيق الحكيم، ناشر الكتاب المطبعة النموذجية بالقاهرة. تمهيد: تأملات حول مصير الإنسانية. هذه الصفحات ليست سوى صيحات لا أملك غير إطلاقها في هذه الساعات التي لا تستطيع أحد أن يتنبأ فيها بمصير الإنسان الحر. إن الظلام الزاحف على الإنسانية يخيفني. إني لم أزل أتأمل تلك الكلمة التي قالها وكيل خارجية أمريكا سيمنر ويلز منذ نحو عام: ليس في مقدورنا أن نتكهن بشيء عن احتمال العودة مرة أخرى إلى ظلام القرون الوسطى، على الأقل فيما يتعلق بشؤون الفكر والروح إلى آخره. إني لم أزل أطرح على نفسي هذا السؤال: هل في الإمكان حقا أن يمحق الإنسانية ظلام بعد هذا الشوط الذي قطعته في سبيل النور؟ هل أصدق قول المفكر الألماني كيسرلينج: ما الإنسان إلا مخلوق تتركز فيه قوى روحية وقوى أرضية، جوهره العميق ذلك الذي قد يعد خالدا هو روح خالص، ولكن هنالك حقيقة تسترعي النظر، هي أنه منذ ليل الأزمان والأديان ما برحت تحض على اتباع تعاليم الروح، فهل صادقت في ذلك غير نجاح قليل؟ بينما كانت نواجع الأرض والدم لا تفرض فقط سلطانها فرضا، بل تقبل أيسر القبول في شيء من الخضوع الطبيعي. هذه الحقيقة وحدها تثبت لنا أن 80% من المخلوق البشري تتألف من العناصر الأرضية التي تدخل في نطاق العالم الحيواني والنباتي. ما أقسى هذا الكلام على من يؤمن بالتقدم الإنساني. ينبغي مع الأسف أن نتوقع إذن في كل حين ثورة هذه 80% على 20 الباقية. تتمثل لذهني أيضا صورة رسمها جيمس روبنسون المفكر الأمريكي لتطور البشرية ومدى انتقالها من عهد إلى عهد. فقد افترض أن حياة الإنسانية منذ وصولها الأولى إلى اليوم، وهي التي تقدر أحيانا ب500,000 سنة، تبلغ 50 عاما فقط، رغبة في التبسيط. فماذا وجد؟ وجد أن 49 سنة من هذه 50 قضتها البشرية في حياة الصيد الأولى، ولم تبلغ في نهايتها من حيث المعرفة والإدراك إلا درجة تمكنها من استئناس بعض الحيوان ونسج بعض الخشن من الثياب. أما في السنة الأخيرة الباقية من عمر الإنسانية، فقد كان ينبغي أن يمضي منها أيضا 6 شهور قبل أن تخترع الكتابة التي تم باختراعها وضع أساس من أسس الحضارة، ثم 3 شهور أخرى للوصول بالأدب والفن والفلسفة إلى تلك القمم التي بلغناها، ثم 2 شهر للحياة في ظل المسيحية. ولم يتطلب ظهور الطباعة غير ليلة واحدة، وآلة البخاري غير أسبوع، ويومان أو 3 لتخوض البواخر عرض البحار وتقطع القطر شاسع البقاع، ولم يبق بعد ذلك غير يوم واحد استكشفت في ليلته البارحة أعاجيب الكهرباء، وأخيرا لم تبق غير ساعات معدودات كانت كافية لحذق الملاحة في الجو وتحت الماء واستخدام أحدث المخترعات لإثارة حروب عظمى تتكافأ مع تلك الوسائل الجديدة الهائلة. ليتم قول هذا العالم الأمريكي قائلا: حروب عظمى قديرة أن تدمر الإنسانية وتعيدها من جديد إلى حيث كانت منذ عام. هذا التقدير العجيب لعمر المدنية الحقيقية في حياة الإنسانية ينبغي أن يملأنا قلقا على مصير الحضارة. إنها إذن ليست تراثا أصيلا كما نظن، إنها ليست ملكة متأصلة فينا كما نحب أن نتصور، إنما هي حدث جديد لم يقع في حياتنا البالغة 50 إلا منذ 6 شهور. أفيستغرب إذن إذا عصف القدر بهذا الحديث وأرجعنا إلى حيث كنا منذ عام على الأقل؟ نعم، حتى حياتنا اللامعة خلال هذه 6 الأخيرة ليست في مأمن من طغيان ذلك الخضم الهائل من عشرات الأعوام السابقة، إن ريحة تلك الأعوام المظلمة ما تفتأ في كل لحظة تهب على هذه الشمعة الضئيلة التي تنمو في ضوئها المرتجف حضاراتنا الناشئة. آه، إن قوة الأرض والدم المخيفة حقا، إنها لتستطيع أن تجذبنا إليها في كل حين كلما أردنا ارتفاعا. يحلم العلم الحديث أحيانا بذلك الاختراع الذي يخرجنا عن جاذبية الأرض لنلحق بالكواكب الأخرى. أما ينبغي له أن يفكر قبل ذلك في اختراع آخر أعظم وأجدى على الإنسان، ذلك الذي يخرجنا عن جاذبية الأرض والدم في عالم تركيبنا الحيواني لنلحق بالإنسانية العليا التي يتصورها الفكر المجرد ويحسها الروح الطليق. ما دمنا نعيش هكذا تحت سلطان جاذبية الماضي الهائل، جاذبية 49 سنة أو 490 ألف سنة بالحساب شبه الحقيقي، حياة حيوانية تعيش على الفتك والصيد وشريعة الغاب، فكيف نأمل بهذه السرعة في حياة أرقى تسودها شريعة غير شريعة الغاب؟ يقول ألدس هكسلي: لا أحد يطلب إليك أن تكون شيئا آخر غير مجرد إنسان، أي لا ملاك ولا شيطان، إنسان، أي ذلك المخلوق الذي يمشي بمهارة على حبل مشدود عن يمينه العقل والفكر والضمير وكل ما دخل في نطاق العالم الروحي، وعن يساره الجسد والغريزة والدم وكل ما دخل في نطاق العالم الحيواني. التوازن هو كل المطلوب، وهو أمر عسير المنال. حقا هذا التوازن عسير المنال، وكم من الملايين وكم من الأجيال تسقط في الهاوية اليسرى، أما الهاوية اليمنى فلم يقع فيها غير قليل من الأنبياء والقديسين والفلاسفة والشعراء. في تاريخ الإنسانية عهد صغير مزدهر هو حقا من مفاخر الإنسان، ذلك هو عهد الإغريق. أترى الإغريق هم الذين استطاعوا أن يمشوا في توازن عجيب فوق الحبل المشدود؟ ربما كانت فكرة التوازن لا يتميز بها العهد الإغريقي وحده، فالحضارة الإسلامية في عصورها الزاهرة هي خير مثال يقدم للتوازن العجيب فوق هذا الصراط المستقيم. إن معجزة الإغريق في الواقع هي أنهم لأول مرة في تاريخ البشرية حاولوا التخلص من جاذبية الماضي. إذا ذكر الإغريق ذكر عهد ظهور التفكير الحر والتأمل المجرد، أي ذلك التفكير الذي لا تحده تقاليد ولا سلطات ولا أديان ولا حتى لغات قديمة. كان دور يقول عن الإغريق: لم تكن لديهم عصور قديمة للمعرفة ولا معرفة للعصور القديمة. إن النوع البشري محافظ بطبعه كما يرى روبنسون، فهو لا يكتب يضع لنفسه قيودا هي التي أقعدته في طور البربرية كل هذه الأجيال الساحقة التي عاشها على الأرض، بل هي التي ما تزال تعمل على استمرار بعض مظاهر البربرية حتى في مجتمعنا الحديث. فالرجل المحافظ هو على وجه عام رجل أدنى من غيره إلى الحالة البربرية الأولى. إذا كان في التاريخ يوجد شعب غير محافظ فهم الإغريق، إنهم شعب الحرية المختار. إن العقل البشري بلغ في عهد الإغريق اكتمال تألقه لأنه تفتح لهواء الشك. إن الشك هو هواء العقل الذي يتنفس به. لأول مرة استطاع الإنسان حقا أن يدع هذا الهواء يعبث قليلا برفات تقاليده المقدسة، ولأول مرة استطاع الإنسان حقا أن يخرج بتفكيره قليلا عن نطاق جاذبية الماضي ليتأمل ويحلق بعيدا عن سيطرة الإيمان بالماضي. على أن العجيب في الأمر هو أن البشرية التي عرفت هذا التألق الفكري استطاعت أن ترجع بعد ذلك إلى ظلام القرون الوسطى، وتركت فضاء الشك لتدخل من جديد حظيرة الإيمان. أترى حياة الإنسانية كحياة الإنسان؟ أتراها مثله تخرج من النهار إلى الليل ثم تعود إلى النهار من جديد؟ ثم تدخل في الليل مرة أخرى وهكذا إلى نهاية الدهور. نعم، بعد نهار الإغريق جاء ليل القرون الوسطى، لكن ليس كل ليل ظلاما، فقد يخيم الظلام على أول الليل ثم يسطع القمر وتتصاعد الأحلام من جوف القلب فتملأ الوجود جمالا ونورا من نوع آخر. كذلك القرون الوسطى لم تعرف الظلام الحالك إلا في أول عهودها، ثم تأججت العقيدة الدينية في النفوس واستيقظ القلب فأبدع جمالا وشعرا له مكانه إلى جانب الجمال الذي أبدعه العقل في نهار الإغريق. وقبل نهار الإغريق ماذا كان؟ كان ليل مصر القديمة المقمر الجميل، كانت حضارة عجيبة كأنها أحلام العمالقة خرجت هي الأخرى من وحي القلب وحرارة العقيدة والإيمان. وبعد ليل القرون الوسطى ماذا حدث؟ ظهر من جديد فجر عصر النهضة وأخذ تألق بضوء العقل. إنها شمس الإغريق طلعت مرة أخرى في عصر النهضة، فما عهد إحياء العلوم وبعث التفكير الإغريقي إلا نهار جديد طلع بعد انصرام الهذيع الأخير المقمر من ليلة القرون الوسطى. أهي أسطار تتعاقب على مسرح الوجود الدائر؟ تلك القوى الخفية التي نسميها الغريزة والقلب والعقل، أتراها تلعب في حياة الإنسانية الدور الذي يلعبه الظلام والقمر والشمس في حياة الإنسان اليومية؟ هؤلاء هم بالضبط أبطال مسرحية شهرزاد. فالظلام هو العبد، والقلب هو قمر، والعقل هو شهريار. وإن حركتهم حول شهرزاد لهي حركة الإنسانية كلها حول الطبيعة. هل الإنسانية إذن تدور دوران الفصول؟ لقد أجاب شهريار: كل شيء يدور، تلك هي الأبدية. يا لها من خدعة، نسأل الطبيعة عن سرها فتجيبنا باللف والدوران. نعم، إنها تدور دوران اليوم الكامل، ظلام وقمر ونهار ثم ظلام وقمر ونهار، وهكذا دواليت إلى نهاية الدهور. إن فكرة التقدم العقلي المضطرب هي من أوهام العقل، إنها سراب شمس العقل في صحراء آمالنا الواسعة. إن الخط المستقيم لا يعرفه غير العقل، أما الطبيعة فلا تعرف غير محيط الدائرة. لو عرف الإنسان نهارا لا ليل له يمتد بضعة أعوام، لعرفت الإنسانية مثل هذا النهار في صورة حضارة فكرية ممتدة إلى آلاف الأعوام لا يعترضها ظلام الغرائز ولا أحلام الإيمان. هذا النهار الطويل للإنسانية لو وجد لكان محرقا لكثير من فضائل الإنسان. حضارة اليوم الحديثة هي من غير شك نهار للإنسانية، نهار بزغ في عصر النهضة وأحياء العلوم واستمر متألقا بكل أشعة العقل الإنساني. إنه النهار الثاني بعد نهار الإغريق الأول. من العجيب أنه في كلا النهارين بدا مظهران من مظاهر التحرر، لا للفكر وحده بل للمجتمع. ففي نهار الإغريق عرفت الإنسانية الديمقراطية، وفي نهار العصور الحديثة عرفت الإنسانية حقوق الإنسان. في ليل الإنسانية المظلم أو المقمر لم يعرف قط مثل هذا التحرر الذاتي والتيقظ الاجتماعي. أليس أن الليل مقترن بالنوم والأحلام والاستسلام، والنهار مقترن باليقظة والشعور بحقوق الذات؟ ما بعد حضارة اليوم الحديثة؟ ما مصير هذا النهار؟ أترى مصيره مصير كل نهار؟ هل نستطيع أن نتبين في الأفق جحافل الظلام المغيرة على هذا النهار؟ أولئك الشعراء الذين قرنوا الظلام بالجحافل لا شك مصيبون. لا شيء أستطيع إطفاء مصباح الفكر غير يد القوة المادية. هكذا بدأ النور في الفتور منذ اقتربت من مصباح أثينا كافوفيليب. يقول الباحث الفرنسي جان روستان: إذا قدر لهذه الحضارة أن تتحطم غدا عن آخرها، لكان على الإنسان أن يعيد بناء كل شيء من جديد، مبتدئا بما بدأ به منذ ميت ومئة أو 200,000 من الأعوام. فكل ما قام به على مر الدهور من أعمال، وما عاناه من جهود، وما قاساه من آلام، لا نفع فيه ولا غنى. وهنا الفرق الهائل بين حضارة الإنسان وحضارة الحيوان. إن شرذمة من النمل المنعزل عن العشيرة في إمكانها أن تنشئ عشيرة أخرى تامة التكوين، لكن شرذمة من الآدميين انعزلوا عن البشرية لا يستطيعون أن ينشئوا مجتمعا بشريا إلا في صورته البربرية الأولى. إن حضارة النمل منطبعة في صميم خواص الحشرة، أما حضارة الإنسان فهي ليست مستقرة في صميم طبيعة الإنسان، بل هي مستقرة في خزائن المكتبات العامة وقاعات المتاحف ونصوص الشرائع. من المحتمل إذن أن تدق القنابل هذه المتاحف والمكتبات، وأن تعبث يد القوة المادية بالشرائع، وأن تضع كفها على أفواه الناطقين بالعلم وعلى أبصار الباحثين عن الحقيقة. فإذا حضارة الإنسان قد تلاشت، وإذا البشرية تعود سيرتها البربرية الأولى، أولم يحدث بالفعل منذ قليل أن حرقت الكتب والمؤلفات، وطرد العلماء والمفكرون أينشتاين وفرويد ومان إلى آخره؟ مهما تكن الأسباب والظروف، فإن مجرد إمكان حدوث ذلك في هذا العصر لنذيرا وإشعارا بإمكان عودة الظلام. الإنسان مخلوق مؤمن بالطبع، في كل مراحله يرى حب التقديس، فالوثنية تقديس القوى المادية، والأديان السماوية تقديس القوى الروحية، والعلم الحديث تقديس القوى الفكرية. والإسراف في ذلك يؤدي إلى الطغيان، والطغيان إلى الانهيار. لقد زلزل العهد الوثني طغيان الكهنة والتيجان، والعهد المسيحي طغيان الكنيسة، والعهد العلمي الحديث طغيان الصناعة الكبرى. إن الصناعة الكبرى هي كنيسة العلم الحديث. لقد أرانا التاريخ كيف أن طغيان الكهنة والتيجان في الأرض جعل الإنسانية تلتمس الخلاص والحرية في السماء، وكيف أن طغيان الكنيسة باسم السماء قد جعل الإنسانية تلجأ إلى الخلاص والحرية في نور العقل والعلم البشري. بقي أن نعرف أين الخلاص من طغيان الكنيسة، كنيسة العلم الحديث، الصناعة الكبرى. إن كنيسة العلم الحديث بكرابلتها الرأسماليين لا تفتح أبوابها على جهنم الغرائز الأولى. نعم، نحن في نهاية الدائرة، أسوف ندور دورة أخرى من جديد؟ يقول العالم الاقتصادي آر إتش توني إن كارثة حضارتنا اليوم ليس مرجعها كما يظن الكثيرون سوء توزيع الإنتاج الصناعي، بل مرجعها الصناعة نفسها، الصناعة التي تبوأت مركزا يطغى على كل شأن من شؤون البشر. إن هذه الحمى الاقتصادية سوف تبدو للأجيال القادمة خليقة بالرثاء، كما تبدو لنا اليوم حمى المعارك الدينية في القرن السابع عشر. إنه لمن المخجل كما يقول جيمس روبنسون أن نخضع الحياة كلها لمقاصدها المادية على النحو الذي كان عليه أجدادنا المتوحشون يوم عاشوا في طور التكالب على ثمار الأشجار وجلود الحيوان. حقا لم يعد المكان الأول في حياة البشرية للقيم الروحية، بل لم تعد للقيم الفكرية ذاتها ذلك المكان، إنما القيم الاقتصادية هي اليوم كل شيء. القيم الاقتصادية كانت هي أيضا كل شيء في حياة القبيلة الأولى المتوحشة. فلنستمع كذلك إلى قول كيفرلينغ: الحظ البارز والمظهر الغالب للعصر الحاضر هو الاقتصاد، أي الغذاء، أي مطالب الأرض والدم والجلد والبيئة، أي أن كل شيء اليوم خاضع للشكر غير الروحي للكائن البشري. هذه الحضارة ما كانت تستطيع أن تنتهي إلا إلى هذه النهاية غير الإنسانية، ما دامت تؤدي على هذه الصورة المخيفة إلى سيادة الآلة على الحياة، وإلى طغيان الحساب والأرقام، وإلى تفويض كل سلطان إلى سلطان الكم والعدد. إن روح هذا العصر الصناعي الاقتصادي هي روح الكتل من الدهماء والسواد، وعصر السواد والدهماء هو في الحقيقة عصر الزعماء، فالكل لا تعمل أبدا بذاتها، إذ كلما كثر العدد احتاج الأمر إلى تنظيم ومنظمين، وأصبح المنظم أو الزعيم هو القابض على زمام القطيع. وهكذا تمنح السلطات شبه المطلقة لمن ينظم الملايين، وهؤلاء الزعماء المنظمون هم دائما من طراز المروضين لا من طراز القادة الروحيين. والمروض هو من يؤثر في تابعه عن طريق الإيحاء مجبرا إياه على طاعته دون أن يشعره أنه قد سلب إرادته. نحن إذن في طريق العودة إلى المجتمع البشري الأول الوثني، حيث كانت الجموع تخضع لسلطان الرجل القوي الذي يستطيع تخدير أحلامها والتأثير في أعصابها. ما دمنا في عصر زعماء المروضين فلن يكون هناك محل للكلام في الحرية، لأن المروض سجان قبل كل شيء. هنا السر في أن الزعماء المروضون يضطهدون الأديان السماوية، لأنهم يريدون حتى جموعهم داخل تلك الحظيرة التي يدخل فيها التأثير في أعصاب القطعان، حظيرة الغرائز بسياجها المسؤول من الوطنية والجنس والدم. ولما كانت الأديان تحارب الغرائز وتسعى إلى إطلاق الناس من هذه الحظيرة إلى فضاء الإنسانية والإخاء الآدمي، فقد عدها المروضون أخطر خصم لمآربهم. هناك سبب آخر لرغبة الزعماء المروضون في صد جموعهم عن الأديان، إنهم لا يريدون لجموعهم أن تقدس شيئا آخر غير الزعيم، إن شخص الزعيم هو الذي حل، وينبغي أن يحل محل الدين في قلوب التابعين، وتلك هي العودة إلى الوثنية. كذلك يمقت الزعماء المروضون العلماء والأساتذة والفلاسفة وأصحاب التأمل الطليق والفكر الحر، ممن يدينون بمبدأ العلم للعلم أو العلم للإنسانية، ويرونهم غير جديرين بالبقاء إلا إذا خضعوا لمبدأ العلم للوطن، أي العلم في خدمة الجيش والعسكرية والاستعداد وسيادة الجنس والدم. لقد سألني سائل ذات مرة عن مبدأ العلم للوطن، فقلت لا يمكن أن يكون العلم للوطن ولا لشيء آخر في هذا الوجود، إنما العلم لنفسه، فهو المعرفة الخالصة والرغبة المحرقة في استجلاء كنه الأشياء. وإن العلم إذا اتخذ له غرضا غير نفسه تغيرت في الحال صفاته، ولم يعد يسمى علما مهما يكن الغرض الذي يتجه إليه نبيلا. فالعلم قبس من نور الله، وليس لله غرض إلا ذاته المطلقة. ولكن تطبيق العلم أو العلم التطبيقي شيء آخر، فإما للوطن وللصناعة والتجارة إلى آخره أن تستفيد من نتائج العلم وتستخرج منها المنفعة التي تريدها. فالعلماء الحقيقيون لا يطبقون العلم، إنما يعيشون حياتهم للمعرفة المجردة، لا يبتغون من ورائها غير مجرد الدنو منها، تلك لذتهم الكبرى. أما رجال الأعمال الذين يأتون بعد ذلك لاستغلال نتائج هذا العلم فليسوا من العلماء، وإن درسوا للعلم دراسة عميقة. وإن للعلم ككل شيء في هذا الوجود أوقات علو وأوقات انحطاط، ولا ينحط العلم إلا في وقت ترغمه فيه قوة غاشمة على السير في طريق مرسوم لمصلحة وطنية أو مالية. فالعلم طائر حر كالشعر، ومن قرأ تعريف أينشتاين للعالم الحقيقي أدرك تمام الإدراك أن حياة العلم لا تكون إلا بإطلاقه في جو الحرية المطلقة. والعلم والوطنية لا يمكن أن يتفقا، لأن الوطنية هي الأنانية المجموعة، والأنانية عمياء، والعلم هو البصر المنزه بحقيقة الأشياء. فمن أراد من العلم أن يعيش بنصف عين كي لا يرى غير مصلحة دولة واحدة وجنس واحد، فهو من غير شك قد مسخ العلم قردا يمشي ويرقص تحت عصا مروضة. كل فكرة متصلة بفكرة الدولية، متجهة إلى الإنسانية، مبشرة بالسلام، حاضة على اللاعسكرية، هي خطيئة الخطايا في أعين الزعماء المروضين. تلك هي أعنف صدمة هزت نفسي في السنوات القلائل التي تلت الحرب الكبرى الأخرى. لقد كنت ممن يؤمنون باضطراب التقدم الإنساني. لقد كنت أتابع وقت ذاك آمال الساسة والكتاب في جمعية الأمم والسلام، وأطالع آراء ماركس وتلاميذه في الدولية واللا عسكرية. لقد كنت غارقا أنا أيضا في تلك الأحلام التي نسجها لنا هداة البشر وقادته الروحيون من الرسل والشعراء والمفكرين. لقد كنت موقنا بأن الأوان قد آن عقب تلك الحرب لزوال الحواجز بين الأمم وانقضاء عهد القبائل الوحشية المتنافرة التي يسمونها اليوم دولا تغير إحداها على الأخرى مدفوعة بمطالب الأرض والدم والجنس، واتجاه البشرية أخيرا إلى تحقيق ذلك المجتمع الإنساني الأعلى الذي يجعل من سكان هذا الكوكب أخوة أحرارا. لقد ظننت أن تلك الحرب العظمى بفظائعها ومخاربها قد ردعت البشر، لكن وأسفاه فوجئت بما هالني. لقد ارتدت البشرية بغتة إلى الوراء، وإذا من كنا نحسبه إنسانا متحضرا آخذا بأسباب السمو قد عاد يطيح صيحات الغابة معلنا العودة إلى غرائز الدم والجنس، وخفت صوت القائلين بالدولية واللا عسكرية، وارتفع صوت الناعقين بشريعة القوة المادية وحق الأقوى في سحق الآخرين وسيادة العالمين. عجبا، أترى الإنسانية لا تتقدم في حقيقة الأمر ولا تتأخر؟ أتراها حقا تدور في تلك الحلقة المفرغة غريزة وقلب وعقل ثم غريزة وقلب وعقل إلى آخره، وهكذا في حركة دائمة كحركة الكواكب في مجموعاتها الشمسية؟ في ذلك الوقت توقظت في نفسي فكرة قصتي شهرزاد. شهرزاد هي مأساة الشك في اضطراب التقدم الإنساني في خط مستقيم. إذا كنت أشك في التقدم الإنساني وأرى أن دورة الإنسانية تسير بمقتضى قانون شبه فلكي لا ينحرف قيد شعره كقانون الشمس والقمر والظلام، فأي جدوى في نشر هذه الصفحات وفي إطلاق الصيحات؟ الحقيقة أن عقلي يشك ولكن قلبي يؤمن. إن قوة العقل الشك وقوة القلب الإيمان، والإنسان والفريسة التي تتصارع فوق جسدها هاتان القوتان. إن روح المأساة هي الصراع، ولقد أدرك شعراء المآسي الإغريقية أن أروع صراع هو ذلك الصراع القائم دائما بين الإنسان وتلك القوى العليا الخارجية التي يسمونها القدر والآلهة. أما أنا فقد رأيت مأساة الإنسان والإنسانية هي في ذلك الصراع الدائم بين تلك القوى الداخلية العقل والقلب. لذلك كتبت قصتي أهل الكهف. أهل الكهف هي مأساة الصراع بين العقل الذي يشك والقلب الذي يؤمن. نعم، إن عقلي يشك ولكن قلبي يؤمن. ما من رجل أحب الإنسانية استطاع لحظة أن يشك في إمكان تقدمها وسموها. إني أعتقد أنها تتقدم، ولكن مثل تقدم المجموعة الشمسية في الفضاء، كل كوكب فيها يدور حول نفسه وحول الشمس، ولكن المجموعة كلها تسير مع ذلك في فضاء لا نهاية. نعم، لقد لبثنا حقيقة في حياة الصيد 490,000 سنة، ولكن أي خطوات هرقلية خطوناها بعد ذلك في القرون القليلة الأخيرة؟ إن سلطان الظلام يهددنا من آن لآن، ولكن القيم التي كسبناها قد كسبناها. إن الحرية والجمال الروحي والفني والفكرة الطليقة وحقوق الإنسان، كل أولئك أشياء لا يمكن للإنسانية أن تنزل عنها أو تنساها. قد تعصف بها حينا بعد حين عواصف القوى الأرضية، ولكنها لن تستأصل جذورها التي تنمو وتمتد في أعماق النفس البشرية. علينا إذن نحن جنود القوى الروحية والفكرية أن ننثر الصفحات وأن نطلق الصيحات كلما شنت علينا الغارات جيوش القوى الأرضية والحيوانية. دفاع القوى الروحية والفكرية. منذ أدركت أن الحرب حرب القوى الأرضية، وأن السلطان سلطان الظلام، وأن الأمر للزعماء المروضين، رأيت الدفاع منوطا بالقوى الروحية والفكرية وسلطان النور والقادة الروحيين، على أن الذي هلني حقا هو ذلك الأثر الذي أحدثه طغيان القوى الأرضية في بعض رجال الروح والفكر أنفسهم. عند ذلك بادرت بنشر تلك الكلمة التي عنوانها ثيران السفينة، موجهة إلى أولئك الذين كانوا البارحة يتشدقون بذكر النور والحرية والفكر والمدنية إلى آخره. فلما هزت يد القوة البربرية هذه الهياكل، هبوا مذعورين إلى الجانب الآخر، يمجدون القوة الغاشمة ويعبدون الطغيان. هؤلاء الذين خدعونا وخدعوا أنفسهم يوم لبثوا مسوح المؤمنين بالقيم العليا للإنسانية، فإذا هم ثيران في سفينة الحضارة والحرية يمرحون في أرجائها وهي بخير. فلما شموا ريح الخطر انسلوا يبغون الفرار منها ولو على ظهر حطامها. ثم ها هم أولاء يقفزون إلى سفينة القرصان، يتخذونهم آلهة ومثلا عليا، وأضعون تحت أقدامهم عين الأزهار التي جعلوها من قبل على هام تماثيل الحرية المجيدة. إلى أولئك الخارجين على قوى الروح والفكر أؤكد عقيدتي الدائمة في هذه الكلمات: إني أزدري وسأزدري دائما القوة الوحشية في ذاتها، وإني أدعو وسأدعو دائما إلى القوة الفكرية والمعنوية التي تنتج القوة المادية الخصبة الخيرة الكفيلة بتنمية مواهب الإنسان وفضائله وضمان حرياته وحقوقه وتمكين النوع البشري من الاستمرار في الرقي. في سبيل هذا وحده أعيش وأعمل كما يعيش جنود الفكر والروح ويعملون، وإني أعلن هذه العقيدة ولي الشرف العظيم أن أموت يوما من أجلها وأن أغرق معها إذا غرقت. فلا خير في صاحب فكرة أو عقيدة لا يموت بموتها. لقد تمنيت في نفسي لو أن في المقدور توحيد صفوف رجال الفكر والروح في كل شعب وأمة، فأمام كتل الظلام يجب أن تقف كتل النور. من أجل ذلك نشرت نداء إلى رجال الفكر أقول فيه: لا ريب أن رجال الفكر في مصر قد تأملوا مليا تلك الخطبة التي ألقاها سيمر ويلز عند انتهاء المؤتمر العلمي للأمم الأمريكية، مشيرا فيها إلى ليل العصور الوسطى وفجر عصر النهضة، وأن تبعه من حركة إحياء العلوم، إلى أن قال: ليس في مقدورنا أن نتكهن بشيء عن احتمال العودة مرة أخرى إلى ظلام القرون الوسطى، على الأقل فيما يتعلق بشؤون الفكر والروح في بلاد أصبح البحث الحر فيها مستحيلا، إلى آخره. ثم تمنى أن يزول شبح هذا الخطر الداهم على الحضارة، ودعا الولايات المتحدة إلى واجب الزود عن مدنية تدين لها بخير ما عندها. هذه الصيحة القلقة على مصير الفكر المطلق لابد أن يكون لها صدى عميق في نفوس مفكرين ومفكر الشرق الباعث لحضارة البحر الأبيض. ولئن كان صوت أقدام القسوة الوحشية وهي تسحق الأمم الحرة لم يزعج بعض رجالنا السياسيين المتنابذين، فإن نذير الدمار المسلط على شؤون الفكر والروح سفيل أن يوحد جهود رجال الفكر وأن ينهضهم متساندين للدفاع بأقلامهم وقلوبهم عن حضارة ساهم أسلافهم في وضع أحجارها الأولى. فإلى إخوان المفكرين والأدباء وجه هذا النداء، وإن العبرة التي تستخلص من قيامهم الآن قومة رجل واحد وارتفاع أصواتهم في صيحة واحدة قد يكون لها أعظم الأثر في توحيد صفوف أخرى طالما انتظرتها البلاد. في اليوم التالي نشرت إحدى الصحف اليومية حاشية جريدة المصرية في 21 مايو 1940. في اليوم التالي نشرت إحدى الصحف اليومية مقالا طويلا جاء فيه: ونحسب دعوة الكاتب جماعة المفكرين إلى الدفاع عن الحرية الفكرية ضد الدكتاتورية قد جاءت ممن كان آخر الذين ينتظرون منهم الحماسة للديمقراطية والحريات المقررة في الدساتير، لأنه سبق أن طعن فيها وتحامل عليها إلى آخره. وهذا صحيح، على أني بعثت إلى هذه الجريدة أقول إني يوما انتقدت الديمقراطية لم أفعل أكثر من أولئك الكتاب الديمقراطيين الذين هبوا في فرنسا وإنجلترا يحملون على بعض مثالب هذا النظام، مشبعين بروح الرغبة في علاج الداء وتقوية الضعف، على أن كل طعن وكل نقد لأي مقصد من المقاصد ينبغي أن يزول في الحال. وقد زال فعلا عندما بدا للجميع أن الديمقراطية باعتبارها مبدأ إنسانيا مهددة في صميمها بالزوال، وأن شبح الطغيان القاتمة بدأ في الأفق، ينذر الناس بأن أفواههم ستكمم وأن حق تفكيرهم سيلغى بعد اليوم، وأنهم محكوم عليهم أن يعيشوا طول الحياة آلات وأدوات تتحرك بمشيئة طاغية. هنا تتلاشى الخلافات والانتقادات، ولا يبقى لكل رجل حر أو صاحب قلم وفكر إلا أن ينهض دائدا عن الديمقراطية ناسيا إلى حين مآخذها، فهي النظام الوحيد الذي يستطيع في ظله أن يعيش فرد ذو كرامة. وإذا ذهبت الحرية فأجدر بالحر أن يموت. هل أنا كاتب ديمقراطي؟ الحقيقة أني لست ديمقراطيا بالمعنى السياسي لهذه الكلمة. إني لا أستطيع أن أنتمي إلى الديمقراطية باعتبارها نظاما سياسيا أو حزبيا، لأن الحرية الفكرية والروحية التي هي كل مسوح الفكر الحر الحقيقي تمنع من الانخراط في سلك حزب أو نظام قد يضطر إلى الدفاع عنه بالحق وبالباطل. إني لا أستطيع أن أدافع قط عما أعتقد أنه الباطل، ولا أستطيع أن أخدم شيئا قط غير ما أعتقد أنه الحق، وهو لم يكون إلا في المبادئ، المبادئ العليا الخالدة البعيدة على الأشخاص الزائلين. إن الذي أؤمن به إذن وأدافع عنه دائما هو الديمقراطية باعتبارها مبدأ إنسانيا لا نظاما سياسيا. الديمقراطية الموجودة في قلب كل إنسان يقدر معنى حقوق الإنسان ومعنى الحرية والكرامة الآدمية. الكاتب الحر الحق هو الذي يبقى بعيدا عن الحركات الحزبية والسياسية كي يستطيع في كل وقت أن يدافع بمطلق الحرية عن المثل العليا الإنسانية، ولا يؤازر المذاهب والأشخاص إلا على قدر احتفاظها بروح هذا المثل. لذلك لم أستطع أن أغمض عيني عن بعض النظم السياسية المنتمية إلى الديمقراطية يوم تطرق إليها الفساد وعبث بها الساسة المحترفون. في قصتي باكسة أو مشكلة الحكم سخرية ببعض مظاهر الحكم الديمقراطي وسخرية ببعض مظاهر الحكم الدكتاتوري، وليس فيها حل لمشكلة الحكم. لماذا؟ لأن هذا ليس من مهمة الكاتب الحر. إن الكاتب الذي ينشئ مذهبا سياسيا يتمسك به ويكدل فكره بنصوصه مثله مثل الكاتب الذي ينضم إلى مذهب سياسي قائم، كلاهما قد فقد النظر الحر إلى بقية المذاهب والأشياء وقص أجنحته التي يحلق بها فوق الكائنات، يقع محصورا في حظيرة فصيلة من الفصائل أو نوع من الأنواع. الكاتب الحر في نظري هو الحكم النذير في حلبة اللاعبين، إنه هو الذي يحصي الأخطاء بغير تمييز ولا تحامل، وهو الذي يفضح ستر الخارجين على أصول اللعب القويم، وهو الذي ينبه الغافلين إلى كل خطر يبنو من قواعد المثل العليا. الكاتب الحر هو الحارس الأمين لجواهر القبائل الإنسانية. للكاتب الحر مهمة إيجابية أيضا، فهو قد يستطيع أن ينشئ للإنسانية نظما وعوالم مثالية، وأن يرسل في الأجيال أفكارا ومبادئ تصلح أساسا لمذاهب عملية في السياسة والاجتماع، ولكنه لن يكون مسؤولا عن كيفية استخدام أفكاره ولا عن الأشخاص الذين وضعوها موضع التنفيذ. التفكير الحر هو التحرر من كل القيود، إذ بمجرد التقيد تتعطل في الحال آلة التفكير الحر. المفكر الحر قد يستطيع أن يتحرر من كل مبدأ إلا من مبدأ حرية التفكير. لذلك كان النضال بين أحرار المفكرين وبين الزعماء المروضين هو نضال حياة أو موت. في طريق التحرر من سلطان الظلام، أول خطوة في طريق التحرر من سلطان الظلام هي القضاء النهائي على رغبة القوي في الوصول على الضعيف. قانون الغابة الذي لم يزل يسيطر على المجتمع الدولي يجب أن تحل محله القوانين الخلقية والوضعية التي تنظم كل مجتمع متحضر لأمة متحضرة. ترتفع اليوم أصوات جميلة كأنها أهازيج الطير قبيل الفجر الجميل. لقد سرني قول روزفلت في إحدى خطبه: لم يكن في العالم ولم يكون فيه عنصر يصلح أن يسود غيره من العناصر الأخرى، وليس في العالم مكان لأمة تزعم لنفسها حق السيطرة على بقية الأمم والأجناس، لا لشيء إلا لضخامة حجمها وقوة جيوشها. إن لكل شعب مهما يكن صغيرا حقا موروثا في التمتع باستقلاله كما يشتهي ويريد. طرفني أيضا آراء ويلز في حقوق الإنسان كما عددها وتمناها، ونظرته في مستقبل الإنسانية وتصوراته فيما ينبغي أن يكون عليه عالم الغد. على أن الذي كرمني أكثر من ذلك هو أن قادة الفكر والروح قد أدركوا أن عدوهم الحقيقية ليس فقط هؤلاء المهرجين من الزعماء المروضين، أمر هؤلاء هين ميسور والقضاء عليهم مرهون بوقت يسير، إنما العدو الأكبر هو دين العصر الرابض وراء الجميع، الاقتصاد الحديث. لا أمل في إصلاح العالم إلا إذا عولج شقاء الملايين في كل أمة من الأمم. من أجل ذلك لم يستطع حتى الزعماء المروضون أنفسهم أن يعتمدوا على كلمة الوطنية وحدها في التأثير على الجموع، فقرنوها بكلمة الاشتراكية. إن الصائغ الذي يريد أن يلحم ذهبا بنحاس ليس أقل تجييفا من أولئك الذين أرادوا أن يلحموا الاشتراكية بالوطنية. إن جوهر الاشتراكية السليم لا يمكن أن يقترن إلا بفكرة الدولية. إن العالم يتجه الآن من غير شك إلى الاشتراكية، بل إنه قد خطى إليها بالفعل خطوة واسعة منذ قام في بريطانيا ذلك الانقلاب الحديث في نظام العمل. هذا الانقلاب الذي بمقتضاه يصبح العمال خدام الدولة، فلا يستطيع صاحب العمل فصلهم بمحض إرادته، ولا يستطيعون هم أن يتركوا أعمالهم بدون إذن، كما أنه يستطاع نقلهم من مصنع إلى آخر، وتحدد الحكومة الأجور وساعات العمل، وتشرف على أرباح رأس المال إلى آخره. بل لقد قيدت الحكومة أرباح رأس المال إلى حد المصادرة إذا تعدى الربح رقما مقدرا. إني لست أرى رأي القائلين إن تلك أنظمة استثنائية تزول بزوال الحرب، بل إني أرى رأي القائلين إن كل ذلك نواة لعالم جديد يتكون منذ الآن ليولد صحيح البنيان بعد الحرب. يقول مستر أتلي زعيم العمال وأحد وزراء بريطانيا اليوم: انطوى العالم الذي كان قبل الحرب، وسوف تكون الانقلابات التي تجلبها هذه الحرب مثل الانقلابات التي جلبتها الحرب الماضية بعظم شأنها وسعة نطاقها. أما الخطط التي يراد بها إنشاء عالم جديد أقرب إلى الإنصاف من العالم الذي انقضى، فلا يصح تركها إلى زمان السلم، بل يجب الشروع في رسمها منذ الآن. إني لأرجو بعد الحرب أن يكون تقديم الطعام الملائم لجميع أفراد الأمة جزءا ثابتا من برنامج السياسة القومية، وإني لأرجو ألا يسمع بعد اليوم ببقاء صنف الأغنياء المتعطلين، ولا أن ينكر حق العمل على الذين يريدون العمل ويقدرون عليه، وأن يقضى على البطالة القضاء الأخير. لا روض إذن في أن الاشتراكية هي جوهر لا بد أن يدخل في تركيب كل نظام سياسي حديث. وكما استطاعت الدكتاتورية اختراع الوطنية الاشتراكية، فما أيسر على الديمقراطيات إنشاء الديمقراطية الاشتراكية. ما أسميه هنا الديمقراطية الاشتراكية إن هو إلا هذه النظم الاشتراكية التي قامت اليوم داخل إطار الديمقراطية. كما ظهرت من قبل بعض مظاهر تلك النظم داخل إطار الوطنية الدكتاتورية. نحن اليوم إذن أمام حرب الوطنية الاشتراكية والديمقراطية الاشتراكية. الديمقراطية الاشتراكية هي من غير شك صياغة مقبولة لجوهرين متلائمين، لكن الديمقراطية شيء والدولية شيء آخر. إذا كانت كل ثمرات العالم الجديد بعد إبادة الدكتاتوريات هي تعميم الديمقراطيات الاشتراكية لكان هذا جميلا، لكنه ليس كل ما يصبو إليه التقدم الإنساني. ذلك أن الديمقراطية الاشتراكية هي أيضا ليست أكثر من نظام داخلي لكل دولة من الدول، وإن كل دولة ديمقراطية اشتراكية تستطيع أن تنشئ لنفسها مصانع استعمارية وسياسية قومية تقوم على السيادة الخارجية، وبهذا تستأنف الحروب الاقتصادية والدموية بين الدول الديمقراطية الاشتراكية بعضها ضد البعض. كانت فكرتي منذ أعوام أن الاشتراكية ينبغي أن تأتي من الخارج إلى الداخل، أي أن تسود بين الدول قبل أن تقر بين الأفراد. الاشتراكية بين الدول في الإنتاج والتوزيع والقانون والنظام، إذا تم ذلك فقد تم كل شيء تبعا لذلك. هذا حلم بعيد التحقيق، لا يراه غير خيال ويلز وبرنارد شو. كنت أظن ذلك قبل أن أقرأ خطبة رجل رسمي مسؤول من أقطاب الحكومة البريطانية الحاضرة هو هربرت ماريسون، فقد تحدث عن عالم الغد قائلا: إن الهدف الذي نرمي إليه هو نظام تعاوني دولي يدعمه بوليس وطيران دوليان تعيش الدولة في رحابه مضحية عن طيب خاطر ببعض حقوق استقلالها لتتضافر جميعها في إخلاص على خلق حياة أرقى وأصلح. ينبغي أن نعيش في ذلك النظام الذي يمنح فيه كل إنسان ليس فقط حرية القول والفعل بل حرية العمل لإبداع كل ما هو خصب منتج. ينبغي أن نسير نحو ذلك المجتمع الذي برئ من ذلك الطاعون المزدوج، الغنى المتطرف والفقر المتطرف. نريد مجتمعا يقبل فيه عن طيب خاطر مبدأ المحافظة على مستوى معقول للصحة والراحة والطمأنينة والأمن والتهذيب لكل إنسان. وبعد، أترى الإنسانية قد فهمت أخيرا وتعلمت؟ هل آن الأوان للإنسانية التي عرفت كيف تنفق ملايين الملايين في التدمير والاستعباد أن تعرف بعد الآن كيف تنفقها في التعمير والإسعاد؟ هل آن لأعيننا أن ترى الطائرات في أحدث أنواعها الضخمة كالقلاع تنقل بدل أثقال المفرقعات والمهلكات أحمال الخيرات والمنتجات لعم خيرها البشر والكائنات دون أن تعترضها جمارك أو حدود؟ أترى أساطيل الهواء اليوم ذات المظلات البيضاء هي ملائكة السلام غدا تهبط كي تمحو الفواصل التي وضعتها يد البربرية على الأرض منذ القدم لتحول بين الإنسان وأخيه الإنسان؟ إلى كل من يحمل قلبا ناضبا بالأمل في سمو البشرية صيادا بالحب للإنسان والإنسانية، وجه هذه الصيحات وأهدي هذه الصفحات. توفيق الحكيم، القاهرة، مارس، عام 1941. عنوان: تلميذ الموت إلى أعداء الإنسانية. جلس الموت ذات صباح في قاعة عمله إلى مكتب ضخم يقوم على عظام فيل، ووضع إصبعه على جمجمته مفكرا، وعيناه الغائرتان تنظران إلى مجموعة أثرية من المناجل تزين الجدران، وفمه الواسع ذو الأسنان الصفراء يلوك سيجارا كبيرا منقطئا كأنه فرع جاف يتمايل في رأس شجرة نخرة في يوم من أيام الخريف. كل شيء فيه يدل على القلق واضطراب البال، ومد يده أخيرا إلى ملف فوق مكتبه وانتزع منه ورقة جعل يطالع ما فيها من إحصاءات وأرقام على مهل، وفي شيء من التأمل العميق ثم طرحها فجأة نافد الصبر وصاح. هذا إفلاس، إن هذا هو الإفلاس. ثم ضغط على زر الجرس الكهربائي وطلب أحد مندوبيه واسمه المرض. فلم يلبث أن ظهر بباب الحجرة بوجهه القبيح بالتجاعيد والبثور وعينه العوراء، وتقدم في خوف وخجل بقدمه العرجاء، فبادره الموت قائلا: ما هذه الأرقام والإحصاءات التي بين يدي؟ إن أعمالنا تتناقص على نحو مخيف، وإن دائرة أشغالنا تضيق عاما بعد عام، إن إرادنا السنوية من الأرواح التي اعتدنا قبضها قد هبط إلى مستوى يدعو إلى القلق الشديد. فتنحنح المرض وقال: أيها الرئيس، ينبغي أن أعترف لك بالحقيقة، يستحيل علي الآن أن أقوم بعملي كما كنت أقوم به في الماضي، إني كنت على وشك تقديم استقالتي إليك اليوم. استقالتك؟ من غير شك، إذا جال في خاطرك أني مقصر أو مسؤول عما وصل إليه الإيراد من نقص، إني ما تركت بيتا إلا دخلته، ولكني كنت أجد دائما في انتظاري ماذا؟ أشياء مخيفة يقشعر من حولها بدن، حقنة ذات إبرة طويلة مسددة إلى قلبي، ومصل في أنبوبة زجاجية مجهز ليفرغ في صدري، وجهاز أشعة يعمي بصري. كلا، إني لا أستطيع العمل مطلقا أمام هذه الأخطار. لكل عمل أخطاره. على كل حال هذا ليس سببا، هذا على الأقل سبب معقول لضعف إنتاجنا. فكظم الموت غيظه وقال كالمخاطب لنفسه من بين أسنانه: سبا لهذا العلم الحديث، لكني أعرف كيف أحطم أسلحته. لا، بل أعرف كيف أجعل منه أسلحة لي. اذهب أيها المندوب إلى عملك ودعني أتدبر الأمر، سأعمل بقدر استطاعتي لا أكثر ولا أقل. قالها المرض وخرج من الحجرة، وعاد الموت إلى إطراسه، ثم رفع رأسه ومد يده مرة أخرى إلى زر الجرس الكهربائي وضغط عليه، وطلب مندوبه الآخر المسمى الحرب، فجاء يدوي بصليب دروعه الحديدية وضرب الأرض بحذائه الضخم ورفع يده بالتحية العسكرية، فبادره الموت قائلا: اسمع، إني في حاجة إليك، أنت كما تعلم المعول عليه دائما في أزماني، وأنبغي أن أصارحك في الحال بأني واقع في أزمة شديدة. انظر إلى هذا التقرير وما فيه من إحصاءات وأرقام تدل على عجز وإفلاس. أنت وحدك كما تذكر المنوط دائما بموازنة ميزانيتنا وتعويض الخسائر عن سوء الأعمال، ففي شهر واحد تستطيع أن ترفع الأرقام إلى ما يعادل إيراد 5 أعوام. فخلع الحرب خوذته النحاسية ومسح عرقه المتصبب وقال: أيها الرئيس، إني كنت على وشك تقديم استقالتي. فدفع الموت مقعده إلى الوراء صريحا: أنت أيضا؟ ماذا جرى اليوم في الدنيا أيتها الشياطين؟ فأشار المندوب إلى النافذة وقال لرئيسه: اذهب وانظر واسمع، نشيد يتصاعد كالدخان من بطن الأرض، من كل قلب مرتفعا إلى السماء كأنه غاز خانق يصل إلى أنوفنا. أي نشيد؟ نشيد السلام، في كل مكان يتغنون به، وفي كل بلد يعقدون له الجلسات والمجتمعات والمؤتمرات. نعم، كل مكان أدنو منه أجد من يلقي في وجهي هذا الغاز الخانق. لا، إن عملي الآن لا يسرني ولا يلذ لي. فأطرق الموت طويلا وقد حار في أمره لا يدري ما يفعل، وأحس الضيق فنهض وسار إلى النافذة الواسعة في صدر حجرته، وأشرف منها على الأرض الجميلة وراء الأشجار وقد أورقت، والأزهار وقد تفتحت وابتسمت في ألوان زاهية، والثمار وقد أينعت ودنت منها القطوف وتدلت العناقيد، والطير يشدو بين فراخه، والحيوان وهو مطمئن إلى صغاره، والإنسان وهو ناعم مع أولاده، ونسيم الربيع ينشر أريجه على الربوع، وأغاني الفرح تتصاعد من الحقول والمروج والمدن، والقرويين يرقصون وهم يحصدون. كل شيء ينم عن استقرار السلام والهناء والجمال، ويدل على أن الحياة تتجدد وأن الخصب يدب في كل شيء. فلفظ الموت آهة مروعة وابتعد عن النافذة وقد أحس حقا أنه يكاد يختنق، وصار خطوتين في حجرته ثم ارتمى في مقعده متهالكا وهو يردد من بين أسنانه: هذا هو الإفلاس، هذا هو الخراب، انهار مجدي وذهب سلطاني. لكن أتاه لم يدم طويلا فقد هب على قدميه فجأة وطاح: لا، يجب أن أكافح، كفاحي وحده خليق أن يعيد إلي قوتي ونفوذي. ثم التفت إلى مندوبه الحرب وقال له: تذكر جيدا، هذه ليست أول مرة نقع في أزمة، لقد سبق لنا أن وقعنا في أزمات أشد من هذه هولا، تذكر تاريخك وماضيك جيدا أيها الحرب. إني متذكر تاريخي جيدا، لم يكن في تاريخي غاز خانق يملأ الكون مثل هذا النشيد الملعون، كان في تاريخك دائما فترة سكون، ولم يمنع هذا من اشتغالك وعودتك إلى أعمالك. الحرب لا تطلب إلي أن أشعل نفسي بنفسي، إني لم أصنع ذلك قط منذ ولدت، إنما أنا علبة كبريت ينبغي أن الموت ينبغي أن توضع في يد مجنون. قالها الموت وانفجر ضاحكا في قهقهة طويلة متصلة اهتزت لها أركان المكان. وظن المندوب أن رئيسه يمزح وأن النكتة أعجبته فلم يشاركه في الضحك، لكن الرئيس التفت إليه قائلا: ألا تضحك وتسر؟ لقد وجدنا المفتاح. أي مفتاح؟ أقسم أنك لا تعرف تاريخك كل المعرفة، ارجع بذاكرتك إلى الماضي تجد أن من أشعلك دائما كان رجلا مجنونا. وعاد إلى الضحك، ثم دنا من النافذة مرة أخرى ونظر إلى الأرض الجميلة في حلتها التي أسبغها عليها الربيع، وتأمل السلام المخيم على الربوع، وأنصت إلى أغاني الناس ورقصهم وهنائهم وصاح: ها ها ها، سوف أصب على كل هذا دما أحمر. وترك النافذة على عجل واتجه إلى مشجب في ركن الحجرة قد علق عليه عباءته السوداء الواسعة، فجذبها وتدثر بها وأشار بتحية سريعة من يده إلى مندوبه وقال وهو يتركه ويهبط إلى الأرض: كفاحي ونجاحي متوقفان على العثور على مجنون. سار الموت في الأرض على غير هدى، وجعل يكظم غيظا كلما مر بناس سعداء وأشجار مورقة وطيور مغردة، إنه يكره الحياة. وهرب سريعا من الريف ودخل المدن، فهالته المباني الرائعة الفخمة ودور اللهو التي تعج بالضاحكين المرحين، ثم التماثيل الجميلة القائمة في كل مكان، إنه يكره الجمال. كل شيء حوله يدل على الحضارة المستقرة والبشرية المتقدمة المستمرة. أين هو الرجل الذي يجرؤ على أن يصب فوق هذا كله الدم الأحمر وتجهم وجه الموت وكاد يعود إلى اليأس ويترك كفاحه، وإذا نظره يقع على جمع من الناس يصيحون في الطريق أمام بناء ضخم جميل مزين بالتماثيل هو فيما يبدو مسحف عظيم، فاتجه نحوهم فأبصر رجلا نقاشا في رأس سلم خشبي مسند إلى هذا البناء، في يده ريشة يغمسها في وعاء به طلاء أحمر يلطخ به وجه البناء في غير ذوق ولا رشاقة حتى سال من رؤوس التماثيل وأفواهها وأنوفها ذلك اللون القاني، وهذا به المارة: كف أيها النقاش، إنك تفسد رونق المتحف. وسمع موظف الدار الصياح فخرجوا يهرعون ورأوا ما حدث فصاحوا: قف أيها العامل، انزل أيها العامل. فالتفت إليهم النقاش من أعلى السلم: ألا يروقكم هذا اللون؟ إن متحفكم في حاجة إلى لون حار صارخ. فصاح موظف المتحف بالناس المجتمعين: أنزلوا هذا المغرور المجنون. هنا لفظ الموت صيحة فرح دوت داخل هيكله العظمي وقال مخاطبا نفسه: عثرت عليه، عثرت عليه. ثم تقدم إلى السلم ونادى الرجل: أيها النقاش، انزل فعندي لك عمل أعظم من هذا. مشى الموت إلى حانة من حانات البيرة ومعه النقاش يحمل ريشته ووعاء صبغته الحمراء، وهو يقول للموت: هذا العمل في أي بناء؟ فابتسم الموت عن أسنانه الصفراء: في بناء هائل ينبغي أن تريق عليه كل هذا اللون الأرجواني. ف فقال النقاش: أرأيت هؤلاء الذين لا يعجبهم عملي الموت؟ إنهم حمقى، هذه المتاحف بألوانها الهادئة المطمئنة لمما يؤذي النظر، ألا ترى مثلي ذلك؟ كل هذا الذي يسمونه الجمال وكل هذا الذي يسمونه المدنية يجب أن يصب عليه لون الثورة. فقال النقاش في نبرة تنم عن عدم فهم: أي جمال وأي مدنية؟ فاستطرد الموت دون أن يصغي إليه ذلك اللون الذي تثور لمرآه أعصاب الوحوش في الغابة. النقاش: الغابة؟ نعم، ما أجمل هذا اللون الذي يعبد في الغابة. لفظها الموت وكأنه يرتل شعرا: لو أن الشعر يرضى أن يدنو من سل الموت. ثم التفت فجأة إلى النقاش قائلا: وأنت الرجل الذي يستطيع أن يلطخ كل شيء بذلك اللون، اللون الأحمر. نعم، أستطيع أن أصبغ به، أعرف هذا. قالها الموت وهو يشير بإصبعه إلى جارسون الحانة يطلب إليه كأسين من بيرة مونخ. وجاء الشراب فرفع الموت كأسه قائلا: في نخب نجاحنا. عاد الموت إلى مكتبه وهو يفرك يديه مسرورا، فتلقاه مندوبه الحرب قائلا: ماذا صنعت أيها الرئيس؟ فأجاب الموت باسما: عثرت لك على الرجل الذي ينبغي أن تلقى بين يدي علبة الكبريت. لا تنسى أنه يجب أن يكون مجنونا. لم أنسى. أين هو؟ بيني وبينه موعد بعد قليل. ودخل الليل ودقت الساعة 12، فأومأ الرئيس بيده إلى مندوبه آمرا إياه أن يختفي في الحجرة المجاورة، وأقبل النقاش فاستقبله الرئيس بالترحاب وقدم له كرسيا قرب المكتب، ونظر النقاش حوله يفحص المكان، ثم التفت إلى الموت قائلا: إني في خدمتك. بل أنا الذي في خدمتك. عفوا، إني؟ لا تتواضع، إنك لا تعرف قدر نفسك، إنك خلقت لتغير وجه العالم، إن القدر قد اختارك لتصبغ الوجود كله باللون الذي يروقك، إنك مهيئ لتسيطر على قطعان البشر، إن آلهة الغاب الوطنيين قد ندبوك لتعيد حكمهم وحكم شريعة الغابة على هذه الأرض. أنا؟ نعم أنت. وكيف أستطيع ذلك؟ الخطة بسيطة، فلنسطرها على الورق أولا حتى تتحدد معالمها ويسهل السير بمقتضاها. خذ هذا القلم واكتب. وقدم الموت قلما وورقا إلى النقاش وقال له: سأملي عليك كتابا هو دستور العمل، اكتب كفاحي. فرفع النقاش رأسه نحو الموت مستسلما: كفاحك؟ بل كفاحك أنت. كفاحي أنا؟ كفاحنا نحن الاثنين إذا شئت. قالها الموت في ابتسامة وهو ينظر إلى باب الحجرة المجاورة، وقد أطل منه مندوبه الحرب برأسه وغمز بعينه لمولاه غمزة ذات معنى. وجعل الموت يملي على النقاش الكتاب، والنقاش يكتب وهو صامت وكأنه في غيبوبة وقد تصبب من وجهه العرق، وجعل يقول كالحالم: أنا سأقوم بكل هذا؟ أنا سأصنع كل هذا؟ أنت إنسان عظيم؟ أنا إنسان عظيم؟ وصاحب رسالة هيأك لها القدر والآلهة الأقدمون، لا ينبغي أن تفك في ذلك لحظة. قال له البوت ذلك في نبرات قوية تستر ابتسامة خفية. وعلم المندوب الآخر المرض بقرب انفراج الأزمة، فجاء هو أيضا يطل برأسه من خلف الباب، وكتفه تزاحم كتف الحرب، ومال على أذن زميله هامسا: أهذا هو المجنون الذي كان يبحث عنه الرئيس؟ نعم، قد عثرنا عليه أخيرا. ينبغي أن يكافأ هذا الرجل، يجب أن يمنح هدية ثمينة. ترى ماذا سيعطيه الرئيس؟ فقال الحرب باسما: ما أعطى أمثاله من قبل. ماذا؟ علبة كبريت، إنه حتما يحدث بها حريقا، هذا هو المطلوب، لكنه هو أيضا سيحترق، ولهذا هو مجنون. عنوان: الانتصار الخالد. إلى أهل النرويج محب الجمال والحرية، وإلى الشعب اليوناني منبع الفكر الحر والديمقراطية، وإلى كل شعب حي يجاهد في سبيل استرداد مطرقته الفردية، رمز القوة المعنوية والحيوية والروحية. جاء في أساطير النرويج القديمة أن قص الرعد يحدث من عجلات مركبة إله يدعى سر يركض بها فوق السحب يجرها وعلان عظيمان. ويروى أن لهذا الإله قصرا أحجاره من الزمرد والياقوت به أكثر من 500 حجرة مشيدا في أسجارد مدينة الآلهة والأبطال، على أن قوة سر ومعجزته هي في مفرقة هائلة من الفضة الخالصة يملكها لها مزية عجيبة، فهي ترتد دائما من تلقاء نفسها إلى قبضته بعد أن تصيب ما يقذفه بها. لهذا حرص سر على هذه المفرقة الثمينة كل الحرب، غير أن سوء الطالع شاء يوما أن يسجد هذا الإله مفرقته وأن تقع في يد عدوه رين العملاق الذي سلبها واستولى عليها مستعينا بسلاح الخيانة والغدر طامعا في حدها بأرض العمالقة. فأوقد سر رسولا من قبله إلى العملاق يفاوضه في الشروط التي يقبلها لرد المطرقة الفضية. لبث سر أياما في قصره ينتظر عودة سفيره، وقد كاد يمزق أوصاله القلق إلى أن دخل عليه ذات نهار بعض أتباعه يصيحون: السفير السفير عاد، دخل من باب القصر الكبير أحضروه. ودخل السفير والهتو فاتبره سر: قص علي ما صنعت، ذهبت إلى أرض العملاق فرأيت، ووقف عن الكلام يمسح عرقه المتصبب فصاح فيه: تكلم، ماذا رأيت؟ فأجاب السفير: لكأن اللعنة حلت حقا بتلك الأرض، كل شيء هناك يدل على أن العملاق هو حقا عدو أودين إله الشعر والخير، فكل أهل تلك الأرض يعيشون في فزع دائم، يهمسون ولا يتكلمون، كأن يدا جهنمية هائلة تخنق كل شيء، وكأن قدما ضخمة عاتية تطأ كل شيء. والنوع البشري كيف هو هناك؟ مثله مثل الأغنام الحديثة في الحظيرة قد وكل بأمرها الكلاب. وهل رأيت العملاق؟ رأيته وجها لوجه، وقلت له: إن الخيانة والغدر لا يليقان بالعدو الشريف، وإن سر يقبل دائما نزاله على قواعد الصدق والأمانة والشجاعة الحقيقية، أما أن يحتال على تجريده من سلاحه قبل الهجوم بهذه الوسيلة المنكرة فهو ما لا تقره الأخلاق الرفيعة. وبماذا أجاب؟ قهقه ضاحكا وقال إنه لا شأن له بالأخلاق والشرف، فحسبه أن ينتزع قوة خصمه ليصبح في مقدوره أن يجتاح أرضه وأن يذل عنقه إذا لم يزعم لمطالبه. وما هي مطالبه؟ أن تسلم له في الحال إلهة الجمال والحب فرايبة الشقراء. فما تمالك سر أن صاح فرايبة؟ نعم، ليجعل منها جارية له. هذا مستحيل، أفهمته ذلك. فقال: إن لم تحضروا إلي فرايبة بأيديكم فانتظروا غارتي لأخذها بنفسي. فرايبة الجميلة: هذا مستحيل. صح بهذا القول الإله سر ونهض يمشي في المكان سائرا، فاهتزت تحت أقدامه السحب. فقال السفير: فلنسألها فلعلها ترضى أن تبذل نفسها من أجلك. فقال سر: يا للعار، أو أقبل أنا هذا؟ ماذا يبقى لنا إذا ضحينا بتلك الإلهة التي تنثر في أرضنا الحب والرحمة والحرية والجمال؟ وما قيمة الحياة بغير هذه الأشياء؟ فأطرق السفير قائلا: حقا، لا قيمة للحياة بغير هذه الأشياء، هي وحدها التي جعلت في أرضنا البشر أبطالا والأبطال آلهة. نعم، وهي وحدها التي تميز مملكتنا النبيلة عن مملكة ذلك الجبار الهمجي. لكن ماذا؟ ينبغي أن نذكر دائما أننا إذا لم نسلم لهذا العملاق بما طالب فإنه يأتي ويطأ أرضنا الحرة الجميلة بأقدامه الوحشية. فطاح فرد صوت دوى في المكان: فلندافع عن أرضنا، ولندافع عن إلهة الحب والجمال بكل ما لدينا من قوة. فقال السفير: لا تنس أنك قد جردت من القوة. فأطرق سر مليا ثم رفع رأسه وقال: أين فرايبة؟ أريد أن أرى فرايبة الجميلة. فقال أحد الحراس الأتباع: إن إلهة الحب والجمال قد خرجت منذ الفجر تجوب الغابات والأدغال وتنثر بسماتها على البشر وتودع أسرارها قلوب الآلهة والأبطال. ولكن حارسا آخر تطلع من النافذة ثم صاح: فهي دي إلهة الحب والجمال قد عادت من نزهتها في مرتبتها المرصعة باللآلئ، تجرها قصتان ناصعتان في لون النرجة والياسمين. ودخلت صايدة فانحنى لها الجميع إجلالا واستقبلها سر قائلا: جئت في الحين المناسب. فنظرت إليه مليا ثم قالت: ترى في وجهك شيئا ذا خطر. نعم يا صايدة، لقد عاد السفير. عاد السفير؟ وما الذي جاء به؟ فليخبرك هو بما جاء به. فقدم أيها السفير. فجمد السفير في مكانه وعقد الحرب لسانه فغمغم: أرجو من ثار أن يتولى ذلك عني. فقال الإله: خجلت من عرض تلك المطالب؟ حقا إنها لمذلة تشق على نفس كل حر. فقالت صايدة في قلق: أي مطالب؟ فأجاب ثار: مطالب الهمجية الطاغية، لقد وضع شروطا قاسية قاسية. ما هي؟ أخبروني. فصمت ثار لحظة ونظر إلى عينيها الجميلتين طويلا ثم قال: يطلبك أنت ويريد أن أجعل منك جارية له. ورجمت إلهة الحب والجمال وشحب لونها ولبست جامدة كالتمثال وتحركت أخيرا ولفظت صيحة ألم وغضب: أنا جارية لعدو أودين إله الشعر والخير؟ أنا أوضع تحت أقدام عدو النوع البشري؟ أنا أذهب إلى أرض الغدر والخيانة والوحشية؟ فهدأ ثار من روعها وقال: ذلك ما رأيته أنا أيضا مستحيلا. نعم هذا مستحيل، ولم أرضى هذا العار أبدا، ولم ترضاه الآلهة جميعا، ولم ترضاه البشرية النبيلة ولو كان فيه رد مطرقتك. وغادرت المكان وذهبت مسرعة تاركة الجميع في إطراق وتفكير، ولم يدري ثار ما يصنع. وتملكه شيء من القنوط، ولكن من حوله تصايحوا قائلين: فلنحارب فلنحارب ولنبد عن قيبة مهما يكن من أمر، إنه لعار أبدي أن نترك قيبة لهذا العملاق. فرفع ثار رأسه وقال: نعم فلنحارب، لكن أين السلاح؟ فقال أحد الذين حوله: فلنلجأ إلى سلاح الدهاء. فقال آخر: لقد لجأ ذلك الغادر إلى الخديعة، فلنقاتل الخديعة بالخديعة. وصاح صوت من بين الجمع: لما لا نلجأ إلى ذلك الداهية البارع لوكي، فهو بذكائه قدير على حل المعضلات. فأشرق الإله ثار بالأمل وصاح: أصبت، لقد كنت نسيت هذا الحادق الماهر، أحضروه. فذهبوا إلى لوكي وأتوا به وأخبره ثار بما حدث وبما كان من أمر مطالب الأملاق. فتفكر لوكي ساعة وهرش لحيته الطويلة ثم قال: عندي وسيلة ناجعة تحل لكم المعضلة. فقال له الإله ثار وجميع من حوله في صوت واحد: ما هي؟ فقال لوكي في صوت رجيل متسائل: أن تقبلوا مطالبه وأن تسلموا له خايبة. فصاح ثار حانقا: فهذه هي الوسيلة التي حلت المعضلة؟ فقال لوكي في هدوء: نعم، ولا ندعوني أشرح لكم كيف ترسلونها. فقاطعوا الإله: لا نريد أن نسمع منك شرحا أكثر من ذلك أيها المخرج الأخرق، بل اسمعوا، إننا سنعلن قبولنا المطالب وسنرسل قرايبة، ولكن قرايبة التي ستذهب هي شخص آخر قد تنكر في ذيها وهيئتها. فهدأ ثائر الإله ونظر إلى لوكي راضيا وقال: ومن هذا الآخر الذي يتنكر في ذي قرايبة؟ فأشار لوكي إلى ثار قائلا: أنت نفسك. أنا؟ نعم أنت، وسأذهب أنا معك. وضعت هذه الخطة في الحال موضع التنفيذ، وأعلن السفير أن ثار قد رضي بشروط الأملاق وأن قرايبة سترسل إلى أرض العمالقة. وتنكر ثار في ذي إلهة الحب والجمال ومضى في صحبة لوكي حتى بلغ مملكة ثرين الأملاق، فاستقبلهما بالترحاب وأعد لهما وليمة عظيمة، حوت فاخر الطعام وجير الشراب، فجعل ثار يأكل أكلته الخليقة ببطل، فاسترعى ذلك التفاوت العملاق، فمال على لوكي وهمس في أذنه دهشا متعجبا: انظر، إن إلهة الحب والجمال قد أكلت ثورا بأكمله. فقال لوكي: إنها لم تطعم شيئا طوال أيام الرحلة، فسكت الأملاق ثم عاد فألقى نظرة أخرى على ترك وهمس في أذن لوكي: انظر انظر إن إلهة الحب والجمال قد أكلت حوتا من السمك. فقال لوكي: إن طعامك شهي لذ لها. فصمت الأملاق ثم أبصر ثر يشرب فعطف على لوكي: انظر انظر انظر إنها قد شربت ثلاثة أدمان من الخمر. فقال لوكي: إن سرورها برؤيتك قد حبذ إليها الشراب. فغمغم الأملاق وقال كأنه يخاطب نفسه: ثور وحوت وثلاثة أدمان خمر، إن إلهة الغرام والجمال تعشق الأكل والشراب فيما أرى. فسمعه لوكي وقال له: إن عشق الأكل والشرب نوع من العشق على كل حال. وجعل الأملاق يتأمل ثر عن كثب ويقول: وددت لو تخلع نقابها لأمتع عيني بجمالها. فبادره لوكي قائلا: إن تقاليد الحب والغرام تقضي بأن يقدم المحب هدية لحبيبته عند كشف النقاب. فقال الأملاق من ثوره: إني أقدم إليها ما تشاء. فقال لوكي في لباقة: فلتكن هديتها إذن المطرقة الفضية التي من أجلها طلبتها، إكرة صائبة. وأمر الأملاق فحملت المطرقة وأحضرت، فأمسك بها ووضعها عند أقدام ثر المتنكر، ثم نظر إلى عينيه خلف النقاب، فتراجع وهمس في أذن لوكي قالقا: ماذا لي أرى عيني إلهة الحب والجمال تشعان ببريق حاد مخيف وتضيئان بشيء كأنه جمر ولهب؟ فقال لوكي في ابتسامة غريبة: لأنها شديدة الشوق إلي. ولم يتم عبارته فقد كانت قبضة تلك الجبيلة الوهمية قد امتدت إلى المطرقة الفضية وقذفتها على الجبار، فتحطمت أعضاؤه تحطيما وتناثرت أجزاؤه في الجو كأنها غبار. وخلع ترباء ريب الجميلة ورجع بمطرقته يتبعه لوكي الحاذق الأمين إلى أرض الجمال والحب والحرية، وقد تم لها وللبشرية الطمأنينة الدائمة والنصر الأبدي. ذلك أن الحكمة العليا للوجود لا يمكن أن تمنح الانتصار الخالد لغير الجمال والحب والحرية. عنوان: شهرزاد مع شهريار العصر. شهرزاد: إذا انفرجت شفتاك عن هذا الاسم فاعلم أنك لفظت باسم عظيم، فهو اسم تلك التي استطاعت أن تجعل من شهريار سافك الدماء رجلا مهذبا محبا للخير مترفعا عن العدوان. لقد دخلت حياة ذلك الملك الطاغية كما تدخل الروح الطيبة جسدا أصم أو الريح المخصبة واحة مقصرة، واهتدى شهريار بهديها وتمت بذلك معجزتها فانزوت في بطون الأساطير. ولكن في هذا العصر عاد شهريار جديدا إلى الظهور، وهو يقطن قصرا لا في بغداد بل في برختش جادن، وهو لا يكتفي بذبح عذراء في كل صباح كما كان يفعل شهريار الأول، بل إن حمام الدم الذي لديه أرخب وأروع. هبطت علي أخيرا شهرزاد لتستشيرني بصفة مؤلفها في أن تذهب إلى هذا الشهريار المعاصر كما ذهبت من قبل إلى ملك الزمان الغادر، لعلها تظفر بهدايته كما ظفرت بهداية سلفه، ولعلها تنتشله من الطغيان وتريحه لخير بني الإنسان. فحمدت لها عواطفها الرقيقة ومشاعرها النبيلة، ولكني ترددت إشفاقا عليها وقلت: أيتها العزيزة شهرزاد، جعلت في ذاتي، لقد خطر ببالي كل ما خطر لك، ولقد رأيت من واجب الكاتب أن يجهر بما يعتقد، فرسمت لصاحبنا من الصور ما سوف يعرض عنقي لمديته، ولسوف أدعى إلى حمام الدم وأنا لا أعرف السباحة، فيكون هذا حمامي الأول والأخير. أما أنت يا ذات الجمال، يا من اعتدت السباحة بجسمك العاجي في ذلك الحوض المرمري القائم في قصرك العجيب، فقطعتني شهرزاد قائلة: أتخشى علي وأنا الخالدة؟ خف على جلدك أنت أيها المخلوق الهالك. أكبر ظني أن إشفاقك هذا ليس على شخصي بالذات، إنما هو على كتابك عني الحامل اسمي الذي سوف يحرق ويباد إذا فشلت في مهمتي، وقع بيني وبين هذا الطاغية العداء. يا لهؤلاء الأدباء والكتاب، إنهم يخافون على جلد كتبهم أكثر مما يخافون على جلد ألسانهم. وتركتني بلا تحية ولا وداع، واختفت عن بصري، وارتفعت في الفضاء، ومضت إلى قصر ريختش جادن. كان شهريار العصر في ذلك المساء منفردا في قاعة كبيرة من قاعات القصر، يطيل التأمل أمام خريطة حربية، وقد شرد ذهنه واتجهت عيناه إلى نافذة بلورية تشرف على الوديان الخضراء المحيطة بذلك الجبل الذي يقوم عليه قصره المنيع. وإذا هو فجأة يسمع خلفه حفيف ثوب وهفيف غلالة حريرية، ويشم عطرا ملأ جو المكان، فاستدار فألقى نفسه وجها لوجه أمام امرأة لم يقع بصره قط على أجمل منها، فعقد لسانه وجمد في مكانه، ومرت لحظة أو لحظات، ثم أفاق قليلا وقال كالهامس: من أنت؟ فقالت الجميلة: أنا شهرزاد، جئت إليك من الشرق. وكانما غمر الرجل في حلم، فإذا هو لساعته يحس الأشياء من حوله تخف وترتفع قليلا في الهواء، وحلت عقدة لسانه وتحرك من مكانه، وخف لاستقبال شهرزاد وكأنه يعرفها معرفة الأصدقاء منذ أعوام، وأجلسها في صدر القاعة، وأراد أن يقدم إليها من الطعام والشراب ما يقدم إلى الأضياف الكرام، فأبت وشكرت وأشارت إليه بالجلوس والإصغاء قائلة: فلأخبرك أولا وسريعا لماذا جئت إلي، إن مقابلتنا الساعة قد يتوقف عليها مصير العالم. فقطب شهريار جبينه وزالت عنه قليلا غمرة الحلم وقال: جئت في مهمة سياسية، فهم ما أجملك رسولا من الدول الديمقراطية، إنها لشجاعة منك أن تقودي طائرة بمفردك. أين هبطت يا سيدتي الطائرة التي جئت بها؟ أية طائرة؟ عجبا، وكيف جئت إذن؟ قلت لك أنا شهرزاد، شهرزاد الأساطير، شهرزاد التي طالعت خبرها ولا ريب وأنت صغير، وأنا بالطبع لا صلة لي بالديمقراطية أو الفاشستية، لأني كما تعلم أنتمي إلى زمان لا يعرف هاتين الكلمتين، إنما أجيء إليك اليوم بصفتي الشخصية، كما جئت من قديم الملك شهريار، فلبثت عنده ألف ليلة وليلة، أقص عليه من ألوان القصص ما غير نظره إلى الحياة. فقاطع الرجل قائلا وهو ينظر إلى خريطته الحربية: ليس لدي وقت للإصغاء إلى القصص، هذا من سوء الحظ. قالتها شهرزاد بنظرة لم تصمد لها عيناه، فأطرق قائلا: ربما كان هذا من سوء حظي حقا، فأنت امرأة جديرة أن يجلس إليك رجل أكثر من ألف ليلة وليلة، ولكني مشغول كما ترين، ولا أحسبني أملك الإصغاء إليك أكثر من ليلة، إن العصور قد تغيرت، وإن مصائر الشعوب تتقرر أحيانا في جلسة واحدة بقاعة مؤتمر أو مقصورة قطار، اتركي يا سيدتي الموضوع من بابه وأوجهي. لم تيأس شهرزاد من هذه اللهجة الجافة وقالت مترفقة: اطمئن، إني لا أجلس إلى أحد رغما عن إرادته، وإني لمقدرة وقتك الثمين الذي تنفقه في هدف لا أقرك عليه، وقد أكون مخطئة وقد تكون أنت المخطئ، ثق أني غير مخيدة برأي، غير متعصبة لمبدأ، إني حرة حتى الآن مثل هذا الهواء، وقد جئت لأقنعك بما أرى أو لتقنعني بما ترى، فليكن بيننا الساعة صراع هادئ بين روح المبادئ، هل قبلت؟ قبلت، قالها شهريار العصر مبتسما، وقد طمع في إقناع شهرزاد، وأمل في أن يربحها هو إلى جانبه، ومن يدري، لعله يستطيع بعد ذلك أن يلحقها بوزارة دعايته، ليس بينه إذن وبين تحقيق هذا الأمل سوى أن يقنع شهرزاد بآرائه. هنا رفع رأسه مستبشرا ومر بيده على خصلة شعره المتهبلة على جبينه كأنها جناح غراب وقال: سوف أقنعك بمبادئي بغير عنف، إنه ربح لا يستهان به أن تسمح بحرية الرأي والكلام والمناقشة ولو إلى أجل قصير. قالتها شهرزاد بابتسامة ذات مغزى: فأدرك الرجل بساعته أنه يكاد يقع في فخ هذه الشرطية الجميلة، فليس هو الذي قد يكتبها ويجذبها إلى مبادئه، ولكن الخوف أن تجذبه هي بغير أن يشعر إلى مبادئها. فتجهم وجهه وعادت إليه من الفور طبيعة الجبروت، وضرب المائدة بقبضته وصاح: كلا، لست أسمح هنا على الإطلاق بحرية الرأي، وأرجو منك أن تكفي عن ذكر هذه الألفاظ إذا أردت أن نتفاهم. فابتسمت شهرزاد وقالت متلفقة: وكيف نتفاهم بغير حرية التفاهم؟ ماذا تخشى مني وأنا أحدثك على انفراد والأبواب مغلقة ولا يسمع حديثنا أحد من شعبي؟ إذا لم تطلق لي الحرية الساعة في محادثتك فمعنى ذلك أنك تخشى أن أقنعك. كلا، لست أخشى شيئا، تحدثي بكل ما تريدين. قالها وهو تلفت يمنة ويسرة ليتأكد من أن الحيطان ليس لها آذان. واعتدلت شهرزاد في جلستها وقالت: إني لا أحب العنف في الإقناع، لا لأني ديمقراطية النزع، فأنا كما قلت لك لست أنضوي تحت حزب من الأحزاب، ولكن تلك طبيعتي منذ القدم. إنك ولا شك تعرف قصتي مع شهريار الغابر، هل تذكر أني لجأت إلى العنف في إقناعك؟ أشهد أنك كنت بارعة، ولكن ذلك لا يمنع من القول أنك كنت امرأة خطرة. لقد كنت أنت، ولا تؤاخذيني، الخليقة دون غيرك بحمام الدم، فإن المرأة التي تستطيع أن تحول ملكها عن سياسته وأن تغير نظام حكمه في دولته ولو إلى الأصلح لهي على كل حال امرأة ثائرة على النظم. إني لم أكن ثائرة، ولم أتدخل يوما في سياسة شهريار، ولم أنصح يوما بإبرام أمر أو الإقلاع عن فعل، إنما دخلت حياته كبصيص النور الضئيل المتسلل من خصاط الأبواب، فإذا هو يرى ما لم يكن يرى، وإذا هو يصلح نفسه بنفسه ويتحول من حال إلى حال ومن سياسة إلى سياسة من تلقاء ذاته. ففكر الشهريار المعاصر لحظة ثم قال: ألم تكن هناك مؤامرة من الشعب؟ إن شهريار الغادر كان يدخل كل ليلة بعذراء يقتلها في الصباح حتى كادت تنقرض من بلاده العذارة، فلا بد أن الشعب ضج وغضب وتهامس وتآمر. أعترفي، ألم تكوني مفردة من قبل الجماهير؟ كلا، من يدري، لو كان لشهريار الغادر جثاب في ذلك الحين لتدارك الخطب قبل وقوعه. الحمد لله إذ لم يكن لديه ذلك، لو أن هذا حدث لما كانت مشهرزاد ظهر في سماء التاريخ، ولما عرفت الأجيال غير اسم شهريار وحده. دعنا من التاريخ، إنما الذي يجب أن نحفل به هو الانقلاب الطيب الذي حدث لذلك الملك. إنه ولا شك قد رضي عن نفسه كل الرضا يوم رأى الأشياء كما ينبغي أن ترى. سكتت شهرزاد وحبجت شهريار العصر بنظرة طويلة، فخفض بصره قليلا وأطرق ثم قال: إن لك يا شهرزاد أسلوبا عجيبا في الكلام، إنك تريدين أن تلقي في روعي أن هنالك أشياء عظيمة ترينها أنت ولا أراها أنا، وتحاولين أن تدخلي في نفس الشك بمبادئي، ولكن فاتك أني أضع العقل دائما في المحل الثاني والفكرة في المقام الثالث، أما المكان الأول عندي فهو للإيمان. إني أؤمن وأنا مغمض العينين، موصد الأذنين، مغلق العقل، أؤمن بمبادئي وحدها، أؤمن وأؤمن ثم أؤمن. تكلمي بعد ذلك بما شئت. فابتسمت شهرزاد ثم قالت بدهاء: من قال لك إني أريد أن أهز إيمانك بمبادئك؟ إني جئت لأقنعك أو لتقنعني، وقد أفشل أنا معك وقد تفشل أنت معي. إني تواقة إلى الحرية، حرية بني البشر أجمعين، ولقد ذهبت إلى شهريار الأول عندما رأيت حرية الشعب وبنات الشعب في خطر. ما الذي هو الحرية لكل إنسان ولا استعباد لأي إنسان؟ فمن كان يعمل لهذا المبدأ فأنا معه، سواء كان أنت أو خصومك. هذا قولي، فأغمض عينيك عنه ثم أذنيك إذا شئت، فأغلق فكرك، ولكني أنا فاتحة عيني وأذني لأتلقى عنك ما تقول وأذن ما تدلي به، وأتقبل الطيب من حديثك إذا وجد، ولا أكره أن أقتنع بمبادئك إذا كانت نافعة للناس، فإن المكان الأول عندي دائما هو للفكر الحر والاقتناع المطلق، ثم الإيمان بعد ذلك. تكلم فإني مطغية إليه. واتكأت شهرزاد بساعدها على طرف المقعد، وغرقت به ورنت إلى الشهريار بعينيها الصافيتين العميقتين، فاختلج قلبه قليلا ولكنه تماسك وقال: أعلمي أولا أني ذو قلب، حذاري أن تقارني بيني وبين شهريارك الآخر، إنه كان يسفك دماء العذارى لأنه لم يكن يعرف الحب، أما أنا فقد أذنت بحمام الدم لأني أحب. فقالت شهرزاد في سحرية غير ملحوظة امرأة، فأجابها في لهجة مثل لهجتها: إني لست غمريا حتى أقدم مثل هذا القربان لامرأة، إنك حقا رقيق الشعور، ما من امرأة عندي جديرة أن أهرق من أجلها قطرة دم، لقد قلت لك إني ذو قلب، وأي قلب، إنه أرحب من أن يحوي امرأة، إنه يحوي بلدي. وصمت، فابتسمت شهرزاد وقالت في هدوء: كنت أحسبه أرحب من ذلك، وأنه يحوي شيئا أعظم من بلده. ماذا؟ الإنسانية. لفظتها شهرزاد في همسة عميقة، وهجم شهريار العصر لحظة ثم قال: ماذا تعنين؟ أعني أنك لو أحببت الجنس البشرية للجنس الآري وحده لكنت أعظم 1000 مرة مما أنت الآن ومما تريد أن تكون. أصغي إلي مليا، لماذا لم تفكر في هذا المجد؟ يدهشني حقا أن مثلك لم تخطر له هذه الفكرة. إن حياتك معجزة لا ريب فيها، فلماذا لم تستخدم هذه المعجزة لغاية أعظم وغرض أسمى؟ لماذا لم توجه قوتك وثورتك للارتفاع بالإنسانية كلها، فيسطر لك التاريخ صفحة لا يسطر مثلها لغير الرسل والأنبياء؟ إن الصفحة التي يعدها التاريخ لأعمالك اليوم ليست بذات شأن عظيم، وقد كتب مثلها لكثيرين من قادة الجيوش الذين فتحوا العالم معتمدين على القوة العسكرية، ففرحوا بأكاليل النصر الحربي التي زانت جباههم، ولم يفطنوا إلى أنها أكاليل من الزهر الذي يذبل بعد حين. ولقد ذبلت فعلا وهوت وذرتها الرياح كل تلك الفتوح التي تفاخر بها أولئك القواد العسكريون. ذلك لا شيء يثبت في الأرض وينبت الثمار الصالحة الخالدة غير البذرة الطيبة التي يلقيها في نفوس البشر رجل يحب الإنسانية كافة. هذا هو المجد الذي ليس بعده مجد لإنسان. إنك امرأة، ولا يدهشني قط من امرأة أن تبخس قدر النصر الحربي. النصر الحقيقي هو لذلك الذي يستطيع أن يسير البشرية ولو خطوة ويسعدها ولو لحظة. إن حكمة نبي أو ترنيمة شاعر أو تغريدة موسيقي لأبقى على الدهر من صيحات الظفر وقبول النصر في أكبر معركة حربية. عجبا، لما العجب؟ إن ذلك الذي يستند إلى قوة الله وهو النبي والرسول، وذلك الذي يستند إلى قوة الفكر وهو العالم والفنان، لأبقى وأخلد من ذلك الذي يستند إلى قوة الجيش. شرب شهريار بخياله لحظة وقال كالمخاطب نفسه: واسفا، لطالما ثقت أن أكون نبيا، من أجل ذلك هاجمت الله والكنيسة، ولطالما ثقت إلى العلم والفن، ولهذا نفيت العلماء والفنانين. عبقرية بلادي هي عبقرية عسكرية قبل كل شيء، لم أصل إلى ذلك يوم قامت في نفسي تلك القوى الجائحة تدفعني أن أعمل شيئا للتاريخ. لا تنكر يا شهرزاد أن المعجزة تتخذ لون الأرض التي تظهر عليها، وأن العظيم يتغذى ككل نبات بعناصر التربة التي ينبت فيها. لا تحسبي عبقرية أوروبا تصلح لإبراز نبي من أنبياء الشرق، هذا صحيح، ولكن العظيم يجب أن يثور على أوضاع بيئته وأمته وعصره لينشر تعاليمه التي تنفع الإنسانية كافة. هكذا فعل المسيح ومحمد. لقد كان كل منهما يجاهد وحده ضد وطنه وزمانه ليبذر فيهما المثل الأعلى الإنسانية، وقد اضطهد وعذب في سبيل ذلك، وقد انتصر آخر الأمر ذلك الانتصار الخالد على الزمان وما بعد الزمان. ثق أني لا أخدعك، إن الخلود هو لمن يعمل لخير الإنسانية كلها ولرفعة الجنس البشري كله. لهذا كانت غلطتك الكبرى أنك أحببت جنسا واحدا وكرهت بقية الأبناء، وعملت لرفعة شعب واحد ليستعبد بقية الشعوب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، المباح مؤقتا بإذن خاص من شهريار العصر، فسكت. ولا أدري أحد أكان سكوته لاقتناعه بحديث شهرزاد أم للتفكير في طريقة للتخلص من هذه المرأة الخطرة. عنوان: محاكمة طاغية. سألتني إحدى الصحف الفكاهية عن رأيي في محاكمة الطاغية وعن قضاته، فأجبت: رأيي أن خير قضاة يحاكمونه هم أولئك الذين أسميهم بعد قليل. ويحسن أن أتحدث بصيغة الماضي كما يفعل الروائيون الواقعيون، فأفترض أن يوم المحاكمة قد تحدد له تاريخ 11 أكتوبر من عام كذا. وقد اخترت هذا التاريخ بالذات لأنه يوم ميلادي أنا، ولا فخر. ولقد تقرر عقد المحكمة لا في الريخ الساد ولا في ساحة الأولمبياد، بل في حانة البيرة الشهيرة، حيث كان يعقد المتهم اجتماعاته الأولى التي نبتت فيها جذور أفكاره ومبادئه. وقد جاء الناس من أقاط الأرض لحضور المحاكمة، فذهبت أنا بالطبع مع من ذهب في ذلك اليوم المشهود. لقد احتشد الحضور في قاعة الحان جلوسا إلى الموائد، وجلست هيئة المحكمة على المنصة القائمة خلف البار. ونظرت إلى القضاة فأدركت أني أمام محكمة إنسانية لا حربية ولا سياسية، وهي في الحق المحكمة الوحيدة المختصة في نظر قضية إنسان اتهم بأنه أساء إلى بني الإنسان. كان القضاة هم المتصوف غاندي والعالم أينشتاين والموسيقية توسكانيني، وكان النائب العام شارلي شابلن. يا لها من محكمة رهيبة، الروح والعلم والفن عناصر التقدم البشري. وجلس المتهم بين يدي قضاته هادئا مطرقا في رداء مدني، ولم يكن محروسا لا ضرورة لسلب حريته في دنيا دينها الحرية، ولم يكن معه محام. فرأت المحكمة أن تنتدب له من يتولى الدفاع عنه، وقع اختيارها على شخصي الضعيف. لماذا لست أدري، لعلها جنسية الشرقية البعيدة عن طرفي النزاع، أو لكتاباتي عن التهم المشبعة بروح الإنصاف المنزهة عن التحامل. وقد حاولت التمثل والاعتذار، فأنا رجل هربت من المحاماة في مستهل حياة العملية بعد قيد اسمي في سجلها. أعود إليها اليوم مكتفحا بمثل هذه القضية ومثل هذا المتهم: اللهم رحماك ربي. ولكن أحدا لن يرحمني، وأضع هذه الصخرة على كاهلي. فوقعت على الكرسي مطرقا إلى جانب موكلي. التفت الرئيس غاندي إلى المتهم موجها إليه التهمة: أنت متهم بأنك عكرت صفاء الإنسانية وحاولت أن تعرقل تقدمها بمبادئك الرجعية. أجب قبل كل شيء بنعم أو بلا. المتهم: لا. لتظهر موكلي بسرعة وبدون أن يستشيرني، فهمت في إذنه: أنكرت التهمة؟ حسنا فعلت. وأشار الرئيس إلى النائب العام، فوقف شارلي شابلن ليتلو عريضة الاتهام، ولكن الجمهور ضج بالضحك لمجرد مرآة. واحتاج الأمر إلى جهد ووقت ليفهم الناس أن هذا الممثل الساخر إنما يمثل دورا جديا، إنه ممثل الاتهام في قضية الإنسانية. وقف شابلن ساكتا ينظر إلى الناس حتى سكتوا، ثم جلس. فقد تذكر هو أيضا أنه ممثل صامت، ولم تستطع حتى السينما الناطقة أن تغريه بالكلام، إن الكلام هو أكذوبة النفس، واللسان هو خدعة الإنسان، وإن البشرية لم تتقدم يوما بالقول الصاخب بل بالعمل الصامت. يا للعبد، إن أعضاء هذه المحكمة كلهم رجال لم يعرفوا قط لغة الكلام. هذا غاندي لغته الصوم والإيمان، وهذا أينشتاين لغته الفكر، وهذا توسكانين لغته الموسيقى، وهذا شارلي لغته العاطفة. كلهم يعملون بغير حاجة إلى كلام، والإنسانية سوف تسير في موكبهم ولا شك مئات الأعوام. لم يتكلم شارلي يكتفى بأن أشار للرئيس إلى صندوق يحوي شريطه السينمائي لروايته المعروفة الدكتاتور، حيث سجل في آخرها خطبته الرائعة عن الحرية، موجها فيها الخطاب إلى الدكتاتورية. تلك هي صحيفة اتهامه التي تلاها على الدنيا بأسرها، وليس لديه اليوم حرف واحد يضيفه إليها. والتفت الرئيس آخر الأمر إلينا أنا والمتهم وقال: الدفاع. فوقفت وأنا لا أدري كيف أدافع عن الطاغية، ونظرت إليه فوجدته يرمقني بنظرة رثاء وإشفاق، لكني تشجعت وقلت في صوت مرتجف حائر: يا حضرات القضاة، إنكم تتهمون هذا الرجل أنه عكر الصفاء الإنسانية بإثارته أمته ودفعه إياها إلى الحروب، وبأنه حاول عرقلة التقدم البشري ببعثه المبادئ الرجعية التي تقول بسيطرة جنس على جنس، وبحق القوي في سحق الضعيف، وقد أنكر موكل التهمة، وهذا سوء دفاع منه. فالواقع أنه فعل كل ما نسب إليه دون أن يعلم أنها جريمة يمكن أن يتهم بها أمام محكمتكم الموقرة. انظروا إلى هذا الرجل، إنه ليس فيلسوفا ولا عالما ولا فنانا، حتى نطالبه بمبادئ مثالية تسير بالبشرية إلى عالم أرقى يسوده التعاون والمساواة والتضامن بين جميع الأجناس، ويقيم فيه الحب والوئام والسلام على كافة الناس. ما كان ينبغي أن يقدم إليكم يا حضرات القضاة غير رجل مطالب بحكم واجب رسالته وطبيعة فنه بمبادئ إنسانية عليا، لذلك أدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه القضية. فجذبني المتهم من كمي جذبة شديدة وهمس في أذني غاضبا: أتريد أن تبتليني بمصيبة؟ أتريد أن يحيلوني على محكمة عسكرية؟ هذه المحكمة أحسن من غيرها، لعنة الله عليك من محام. فهمست في أذنه: هذا والله ما شاهدته في المحاكم، ما من قضية إلا طلب فيها المحامون الدفع بعدم الاختصاص، حتى وإن كانت المحكمة في نظرهم خير محكمة على الأرض. وكان الرئيس غاندي في تلك الأثناء قد مال على العضوين يتداول معهما، وفرغ من المداولة فالتفت إلي قائلا: المحكمة ترفض هذا الدفع وتطلب الاستمرار في المرافعة، فالمتهم حقا ليس فيلسوفا ولا عالما ولا فنانا، ولكن ذلك لا يمنع من اعتباره رجلا عظيما، والرجل العظيم ملك للإنسانية لأنه يؤثر في مصيرها، أو هو بذلك مسؤول عنها وعن أقدارها، وبهذه الصفة ترى المحكمة نفسها مختصة بنظر الدعوى. فتقدمت خطوة نحو البنصرة قائلا: يا حضرة الرئيس، ونابليون ألم يكن رجلا عظيما؟ إنه في رأيي كان فنانا حقا، أو على الأقل كان في مقدوره أن يصبح من خيرة كتاب عصره لو لم يتجه إلى الحرب. إن رسائله إلى جزئين لأدب من أروع الأدب، بل لقد ظهرت مواهبه الفنية قبل ذلك بكثير. لقد قيل إنه تقدم إلى مسابقة أدبية وهو في عامه النهائي بالمدرسة الحربية، فبطر بالجائزة الأولى، ثم إنه حتى في حروبه ضد ممالك أوروبا كان يحمل في جعبته مبادئ الثورة الفرنسية القائلة بالحرية والمساواة والإخاء. ومع ذلك فمثل هذا الرجل لم يقدم إلى محكمة مثل محكمتكم هذه. وهنا قطعني عضو اليسار المجلسي التميمي قائلا: من قال لك ذلك؟ لقد صدر الحكم على نابليون من قاض تنحني امام مجده الرؤوس المتوجه، ذلك القاضي هو فيتهوفن. الا تذكر انه اعجب اول الامر بالقائد بونابرت الذي اجتاح اوروبا ناشرا مبادئ الحريه الجميله، فالهمه هذا الاعجاب قطعته الموسيقيه سمفونيه البطوله يشيد في الحانها النبيله بالبطل النبيل. فلما نسي نابليون رسالته الاولى وتوج نفسه امبراطورا خاب امل بيتهوفن، فمزق الاهداء المقدم الى البطل الخادع وجعل المارش الجنائزي في القطعه لحنا داميا يرثي به البطل الاول الذي فقدته الانسانيه بعد ان انقلب طاغيه يطمع في استعباد البشر. اي حكم اعدل من هذا الحكم وابقى على الدهر؟ واعتدل عضو اليمين العالم اينشتاين ثم اضاف قائلا: هذه المحكمه مقتصره، اذ لا توجد محكمه اخرى تعرض عليها تهمه خنق حريه العلم وتشريد العلماء وتحريف المؤلفات مما هو منسوب الى هذا المتهم، وهي تهمه ان صحت لاستوجبت عقابا معنويا اقسى من اي عقاب عادي يزول بزوال المحكوم عليه. واشار الرئيس غاندي بيده الي وقال: الان تكلم في الموضوع، فلن اجد بدا من الاذعان، وقد يئست من انتحال الحجج للتخلص من هذه القضيه. لا مناص اذا من الدفاع عن هذا الرجل الذي وضع مصيره في يدي. كيف ابدا؟ كيف اقول لانقذ موكلي وابرئه من هذه التهم الخطيره الشهيره؟ امري الى الله، ما دمت وكيل هذا الرجل ليكن الله وكيلي وحسبي الله ونعم الوكيل. وتنحنحت مرة ومرتين وثلاثا، ثم قلت: يا حضرات القضاء، لا شيء يؤثر في نفسي مثل منظر عزيز قوم ذل. ما من مرة قرأت فيها تاريخ نابليون في جزيرة سانت هيلانا إلا بكيت. ذلك الرجل الذي كانت الدنيا في قبضته قد وضع في جزيرة صغيرة في قبضة سجان متعجر، وبالرغم من كل شيء فقد أصر على أن ينادوه بالإمبراطور، فناداه من حوله بهذا اللقب ساخرين، لأنه ملك من ملوك التمثيل على رأسه ساد من صفية، وكانوا يسمحون أحيانا لبعض كبار الزوار والسائحين أن ينظروا إليه من ثقب بابه كأنه حيوان هرم في قفص. إلى أن مات فلم يحضر دفنه غير بضعة أشخاص لا ذكر لهم ولا وزن. تلك كانت عقوبته، عقوبة مادية كما ترون، وقد استوفاها، بل وقد استدر بعدها بعض الدموع. إنها كانت غلطة ولا شك ارتكبها قضاته العسكريون والسياسيون، لذلك اتجه الرأي إلى ترك موكلي حرا كما ترى، يعيش في هذا العالم الحر ويبصر بعيني رأسه هذه السعادة والبحبوحة التي ينعم بها اليوم شعبه بعيدا عن حكم الجثاب ونير الطغيان. إنكم تتحدثون عن العقوبة المعنوية، وهل هناك عقاب معنوي أصدع مما يحسه هذا الرجل الآن؟ إنه يسير في شوارع بلاده الفرحة المطمئنة وهو يكاد يخجل من مجرد حياته. هو الذي قد حرم هذا الشعب من مثل هذا الفرح وهذا الرخاء أعواما طوالا في سبيل أوهام لم يحققها الحرب وحققها السلام. يا حضرات القضاء، هذا إنسان أخطأ التقدير قبل كل شيء، وصدر عن فلسفة عقيمة كادت تودي حقا بالعالم إلى كارثة، ولكن عقوبته القصوى في نظري هي فشلة. ليس أقصى من الفشل عقوبة لعظماء الرجال. وجلست بين صمت الجموع وأطراق القضاء، ورفع رئيس غاندي رأسه أخيرا وقال: فتستعمل المحكمة الرأسة إذا تبين لها أن المتهم قد غير أفكاره ومبادئه في الإنسان والإنسانية، وأنه أصبح مواطنا طيبا في هذا العالم الجديد. على أن المحكمة تود لو تعرف المهنة أو العمل الذي ينوي المتهم أن يزاوله البقية الباقية من حياته. فنهضت أقول من فوري: تلك في الحقيقة مسألة دقيقة يا حضرة الرئيس، ولكني مع ذلك أعتقد أن موكلي لا مانع لديه مطلقا من أن يعود إلى مزاولة حرفته الأولى. فلتمني موكلي بكوعه وهمس نقاش، تريد لي أن أعود نقاشا كما بدأت حياتي، ألا خيبك الله من محال. والآن ينتهي سلطان الظلام. قرأ عليكم سعيد عثمان. تم التسجيل باستديوهات المكتبة الناطقة بالمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بالرياض، وذلك يوم السبت 22 من ذي الحجة عام 1397 للهجرة، الموافق 2 من ديسمبر عام 1977 ميلادية. وهكذا نأتي إلى ختام هذا التسجيل.